استنى خالص نبدأ إن شاء الله المحاضرة عشان نستغل الوقت يعني إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الله المستعان. طيب نبدأ عشان الوقت، احنا تأخرنا جدا يعني النهاردة 8 دقايق. لسه في حد موجود من الناس اللي فاتحة ولا لأ؟ الحمد لله على كل حال. طيب الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نبدأ إن شاء الله اليوم المحاضرة الرابعة في دور التعليم علم النقد النصي للعهد القديم، اللي بنشرح فيها كتاب والكايل ماكارثر اللي هو اسمه Recovering the Text of the Hebrew Bible. شرحنا 3 محاضرات، بدأنا من صفحة 76 واليوم بنكمل في صفحة 77 المحاضرة اللي فاتت شرحنا الهكسابلة، تكلمنا عن الهكسابلة بالتفصيل، ومع الأسف ما كملناش المحاضرة بسبب البلد، كان في مشكلة عند الكل في السيرفر فالصوت راح، اضطرينا ان احنا نتوقف. فنفتح الكتاب كده في صفحة 77 عشان نكمل الشرح. شرحنا الهكسابلة وشرحنا بعدها الهكسابلاري ريفيجن، قلنا ان الهكسابلة هو كتاب عمل اوريجانوس في القرن الثالث الميلادي. الكتاب ده عبارة عن 6 أعمدة، من اسمه هكسابلة عن السداسي، 6 أعمدة كل عمود فيهم في نص مختلف عن التاني، واحد في النص العبري، واحد في النص العبري بحروف يونانية، والعمود الثالث في ترجمة أكيلة، العمود الرابع في ترجمة سيماخوس، العمود الخامس في السبعينية بعد تعديلها، العمود السادس في ترجمة سيوديسيون، وقلنا العمود الخامس ده العلماء بيسموه الهكسبلاريك ريفيجن، هكسبلاريك ريفيجن يعني التنقيح السداسي او تنقيح اوريجانوس للعمود الخامس. العمود الخامس قلنا ان حصل له تنقيح، اوريجانوس اضاف فيه وعدل فيه وغير فيه، وكان بيحط علامات توضيحية، العمود الخامس ده اصبح اسمه الهكسابلاريك ريفيجن، واصبح ينسخ نسخ كثيرة بدون هذه العلامات في الغالب. ده الكلام اللي قلناه المرة اللي فاتت مع التفصيل. بعد كده بيقول الهياتوس، بيتكلم ان الهياتوس بيقول ان هي عجاب ان امانوسكريبت، يعني فراغ او فجوة، فراغ في مخطوطة. احيانا لما تفتح المخطوطة تشوف في اخر الصفحة سايب مكان فاضي، او في نص الصفحة سايب مكان فاضي، في اي مكان في الصفحة سايب مكان فاضي، 3-4 اسطر او اكثر او اقل. الناسخ بيسيب الاماكن الفاضية دي احيانا بتكون المخطوطة اللي قدامه مش واضحة، بيجي على نص معين يلاقي النص ده مش واضح، او فقرة معينة يلاقيها مش واضحة في المخطوطة اللي بينقلها، فيروح سايب فراغ في المخطوطة، عشان بعدين يقدر يجيب نسخة تانية، او يحاول قد ما يقدر ان هو يكتب النص اللي ما عرفش يكتبه. ده اللي هو اسمه هياتس، طبعا مش مهم او في النقد النص يعني. بعد كده اتكلم عن حاجة غاية في الاهمية، انتوا تركزوا فيها، حاجة مهمة جدا لها علاقة وطيبة بعلم النقد النص. حتى احنا في شرحية اللي فات المهم اللي معانا اللي اتكلمنا فيه النسخ والمخطوطات، قدرنا اتكلمنا في احتمالات اخطاء النساخ، احتمالات اخطاء النساخ، قلنا ناسخ وممكن بينسخ مخطوطة ممكن يخطئ في الحالات الاتية، ان هو يضيف او يعدل او يحذف، وشرحنا كامل التفصيل. من ضمن اخطاء النساخ اللي ممكن يقع فيها الناسخ، الاخطاء اللي ممكن يقع فيها الناسخ اثناء نسخه المخطوطة، نوع اسمه هوميو اركتون. هوميو اركتون يعني ايه هوميو اركتون؟ هو بيقول ان هو من اخطاء النساخ بيسبب فقد في النص، يعني الناسخ هو بينسخ مخطوطة ممكن يخطئ. الخطأ ده عبارة عن شيء من ثلاثة، اما ان هو اضاف في النص، يعني الخطأ اللي هو عامل ممكن يكون سبب اضافة في النص، ممكن يكون سبب نقص في النص، ممكن يكون سبب تعديل في النص، يعني ما اثرش في الطول ولا او القصر، لا اثر في الكلمات فقط، شال كلمة حط مكانها كلمة تانية. فاحنا نتكلم عن الهوميو اركتون اللي هو معناها البدايات المتشابهة، البدايات المتشابهة. يعني ايه البدايات المتشابهة؟ حط نفسك مكان الناسخ وهو بينسخ مخطوطة ناسخ وينسخ مخطوطة للمخطوطات. محمد محمود احمد اسم واحد، فانت بتنسخ حرف بحرف، نسخت ميم وبعدين حاء وبعدين جبت بص النص مره ثانيه ورحت كاتب ايه، ميم حاء واو ميم واو دال، يبقى ضيعت الكلمه الاولى بسبب ايه؟ ان بدايه الكلمتين متشابهتين، بدايه الكلمه دي وبدايه الكلمه دي متشابهتين، البدايه هنا هي نفس البدايه هنا. فانا هو لما بينسخ كتب محمد ميم حاء وبعدين رجع نظر المخطوطه تاني فكتب ميم واو دال بعد ميم حاء، فضيع الكلمه الاولى وساب ان بدايه محمد ومحمود متشابهتين. فده نوع من انواع اخطاء النساخ بيسموهم يو اركتون، يعني البدايات المتشابهه، البدايات المتشابهه. واضحه بالنسبه لكم اللي فيها مشكله؟ واضحة اللي فيها مشكلة؟ طيب تمام تمام. فهو اللي حصل في نومي اركتون ان عين الناسخ قفزت من الكلمة الاولى للكلمة الثانية مباشرة بسبب تشابه الكلمتين في البداية، عشان كده اسمها البدايات المتشابهة. ده ممكن يحصل في اي شيء، مش في كتاب المقدس فقط، في اي شيء بينسخ باليد، في اي شيء بينسخ باليد. وده مشكلة الكتاب المقدس، ان هو كتاب معتمد على النسخ الاوراق، والورق ممكن يغلط زي ما قلنا، الناسخ ده شخص بشري غير معصوم ممكن يخطئ اثناء نسخه لاي نص من النصوص. ونتكلم في اللي احنا بنتكلم فيه دلوقتي على احتمالات الخطأ في حالة وجود البدايات المتشابهة، بخلاف الكتب غير المعتمدة على النسخ زي القرآن الكريم معتمد على الحفظ في الأساس، معتمد على الحفظ. فلو احنا واحد أخطأ في نسخه لأي مخطوطة من مخطوط القرآن، نقدر بسهولة نصحح له الخطأ عن طريق الحفظ، عن طريق الحفظ. ده اللي بيتميز في القرآن الكريم عن غيره من الكتب. عندنا امثله كده، نص يشوع 21، يشوع 21 العدد 35 الى 38، العدد 35 الى 38. عندنا هنا في الثلاث نصوص دول في نصين سقطوا من بعض المخطوطات او من اكثر المخطوطات، من اهم مخطوطة مخطوطة لينجراد يعني العدد 36 والعدد 37 غير موجودين في مخطوطة لينجراد اللي هي من اهم مخطوطة الكتاب المقدس من اهم مخطوطة الكتاب المقدس بسبب تشابه بعض الكلمات فيها. فمش مفصل في بعض الكلمات ايه اللي حد يعرفه في التفصيل يرجع للنص العبري ويقارن بينه ويشوف، لكن المثال وضح الامر للجميع. ده اللي اسمه نيو اركتون اللي هو البدايات المتشابهة. البدايات المتشابهة بيتكلم بعد كده بالكلمة كارتر عن النيو تيلتون اللي هو النهايات المتشابهة. النهايات المتشابهة هي عكس اللي فاتت، عكس اللي فات، عكس اللي هم يؤركتون، ان هي عبارة عن نوع او نوع محتمل ان النص الجاي ان شاء الله اقول لك عليه تنزل ان شاء الله. المهم يوتيليتون اللي هم يوتيليتون ان هو احتمالين، احتمالات الخطأ النساخ بتحصل في حالة، تحصل في حالة النهايات المتشابهة. يعني هم يؤركتون بدايات المتشابهة، هم يؤركتون النهايات المتشابهة. النهايات المتشابهة يعني لما يكون في كلمتين، يكون في كلمتين متشابهتين في النهاية، نهاية الكلمتين دول متشابهين، ممكن ناسخ وبنسخ يخطئ وعينه تقفز من النهاية الأولى والتانية، تسقط الكلمة التانية، مش هتسقط الاولى بقى، هنا هنا هتسقط الكلمه الايه الثانيه. زي النص اللي في نحمية 8-3، نص نحمية 8-3، نحمية 8-3 لو تنزله بالعبر يا خريبات الله يكرمك. النص ده يعني واضح فيه المثال اللي انا قلته بوضوح. نحمية 8-3 طيب تمام. شوف النص عندك كلمات، كذا كلمة في النص نهايتهم متشابهة. أمام الرجال والنساء والفاهمين، عندك كلمة النساء والفاهمين نهايتهم اثنين متشابهة. نسخهم من عندي بال كده. تمام، عندك الكلمتين هنا نهايتهم متشابهة، الكلمتين هنا نهايتهم متشابهة. فالناسخ هو بينسخ الكلمتين كتب بيع الكلمة التانية. ازاي بيع الكلمة التانية؟ يعني قفزت عينه، يعني نسخ النصف الاول من الكلمة وبعدين قفزت عينه مباشرة لنهاية الكلمة التانية، فضاعت الكلمة التانية، ضاعت الكلمة التانية وهو بينسخ. الكلمة التانية دي غير موجودة في السبعينية اللي هو الفاهمين، غير موجودة في السبعينية. ماشي، بهم نشيم بهم بنيم. أيوة، النساء والفاهمين كلمة الفاهمين أو القطع حصل إن هو بينسخ دي على كلمة والنساء، نسخ نص الكلمة وكملها من الكلمة التانية اللي بعدها، كملها من الكلمة التانية اللي بعدها، كمل نهايتها من الكلمة التانية اللي بعدها، فالكلمة التانية ضاعت. كلمة الفاهمين غير موجودة في السبعين لهذا السبب. واضح المثال ولا مش واضح؟ المثال واضح ولا مش واضح؟ طيب تمام. مثلا خلينا نجيب مثال كده يعني بسيط جدا من غير الكتاب المقدس، خارج الكتاب المقدس. لو كتبنا مثلا محمد احمد مثلا علي مثلا، كلمة محمد وأحمد نهايتهم متشابهة، نهايتهم متشابهة. هو بينسخ كتب ميم حاء وبعدين كملها ميم دال. تشابه في الثلاث كلمات، الثلاث كلمات متشابهين، واخد بالك؟ الثلاث كلمات متشابهين في النهاية الياء والميم، واخد بالك؟ الثلاث كلمات متشابهين في النهاية الياء والميم، وهي عشان كده هي مش موجودة في السبانية. كلمة قلنا محمد مثلا او احمد محمد علي، الناس اخوة بينسخ مثلا ممكن يكتب الف حاء وبعدين هو عارف ان هي ميم دال، بس رجع تاني او كتب ميم دال، كتب ميم دال، كتب احمد وبعدين علي على طول، فبقى كلمة محمد بسبب ان احمد ومحمد نهايته الاثنين متشابهة. كتب احمد وبعدين بص تاني فوق كمل من ميم دال بتاعت محمد، فضيع كلمة محمد بسبب ان احمد ومحمد الاثنين نهايتهم متشابهة، بسبب ان الاثنين نهايتهم متشابهة. واضح المثال ولا مش واضح؟ اللي سمعني ومتابعني اكتب رقم واحد عشان اشوف بس الناس اللي معانا في الدورة اللي مسجلين يعني متابعين ولا لا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب اختنا ياسمينة وبدايات رحمة وتايجر ومحمد لامين ومحمد حسن دكتور مونس بيس بيلد نجم الشمال. طيب نور أليكس واخونا حسن توريس مونجير. طيب تمام. والو الو. طيب تمام جزاك الله خير. المفروض تضيع كلمة احمد في اي مثال. انا قلت خلاك احمد ده الاسم، واحد اسمه احمد محمد علي، ممكن انا انساخه كتبت الف حاء او كتبت احمد وبعدين رحت بس فوق على طول بكمل بعد ميم والدال، بشوف ميم والدال في الاخر ميم دال وقفت عندهم فعديت محمد، فعديت محمد بسبب ان محمد اخرها ميم دال نفس النهايه. المثال اللي عندنا في الكتاب المقدس اللي قلناه دلوقتي مثال مهم اللي هو في نحمية 8:3 مش موجود في كلمة والفاهمين، مش موجود في كلمة والفاهمين في السبانية، كلمة والفاهمين في السبانية مش موجودة بسبب النهاية المتشابهة زي ما هنا. طيب تمام. نتكلم بعد كده عن عن جيروم، نتكلم عن جيروم. طبعا مش هتكلم عن جيروم كتير عشان هنتكلم بعد كده عنه ان شاء الله. يعني احنا ذكرنا جيروم قبل كده ولا اول مرة؟ ده اللي بنقوله، ده اللي انا قلته. حد فاكر احنا ذكرنا جيروم فينا قبل كده ولا مش فاكرين؟ ما تكلمناش عنه خالص ولا ذكرنا اسمه قبل كده خالص ولا قلنا عنه اي حاجة. مين فاكر؟ مين فاكر لما قلت ان جيروم كان يتكلم بمرارة وحسرة فقال يصعب جدا ان نجد كتابا واحدا لا يحتوي على الاضافات السداسية، افتكرت ولا لا؟ دي المرة الوحيدة اللي ذكرنا فيها جيروم. جيروم هو من اباء النصارى الاوائل ومن قديسين النصارى ومن قديس النصارى في القرن الرابع الميلادي. جيروم له علاقة مهمة بعلم النقد النفسي. ايه علاقته بعلم النقد النفسي؟ ان هو عمل ترجمة اسمها الفولجاتا، عمل ترجمة اسمها الفولجاتا يعني الشعبية، عمل ترجمة الفولجاتا، الفولجاتا معناها الشعبية. هنتكلم عن الفولجاتا ان شاء الله بعد كده بالتفصيل. الحضرة الجاية يوم بعدها ان شاء الله حسب ربنا ما ييسر الخير يعني ان شاء الله. جيروم له اسم تاني، جيروم له اسم تاني، مين يعرفه؟ مين يعرف اسمه التاني؟ لان انا تذكر ان في احد الاخوة كان سألني قال لي قرأت ان مترجم الفولجاتا اسمه كذا ومستغرب جدا يعني. فقلت له ما هو هو فلان. صحيح هو إيرينيموس من القرن الرابع الميلادي والخامس 645، توفي 345 ومات 420، 345 و420. جيرون طلب منه البابا داماس الأول إن هو يترجم الكتاب المقدس اللاتينية، يترجم الكتاب المقدس باللغة اللاتينية. فترجم الكتاب المقدس باللاتينية وسميت الترجمة بالفولجاتا، الفولجاتا يعني ايه الشعبية. هنتكلم عن الترجمة الشعبية والفولجاتا المرة دي ان شاء الله واللي بعدها بشيء من التفصيل عشان هي مهمة في نقد النص. نتكلم بعد كده عن الكيج ريسينسن الفولجاتا بالانجليز، كيج ريسينسن اللي هي مراجعة للترجمة السبعينية، اللي هي مراجعة للترجمة السبعينية في القرن الاول الميلادي. وفي القرن الاول الميلادي رجعت السبعينية، احنا قلنا السبعينية كانت محط انظار او محط اهتمام النصارى في القرون الاولى، حتى انهم كانوا بيعتبروها ترجمة جديدة يقتبسوا منها، فكان ترجمت ورجعت ونقحت اكثر من مرة. من ضمن المراجعات اللي حصلت في السبعينية اللي هي الترجمة المراجعة اللي بتكلم عنها دلوقتي، يتمت في القرن الاول الميلادي بغرض، يعني الهدف اللي تمت عشان الترجمة ديت المراجعة، وكل مراجعة لها هدف. لما السبعينية تراجع فيها رجعت لهدف معين، الهدف هو جعل السبعينية، جعل نص السبعينية قريب من النص العبري المستخدم ضد اليهود. نفس العمل اللي عمله قبل كده، اللي مر عليه قبل كده في الهكسابلة وريجانوس، كان عاوز يخلي العمود الخامس اللي هو السبعيني، نص السبعيني، عاوز يخليه قريب من النص العبري. فهنا في القرن الاول الميلادي حصلت مراجعة السبعينية بغرض جعلها قريبة من النص المسوري للأم، واللي هو النص يعني العبري اللي كان موجود بين اليهود، موجود بين اليهود. الترجمة لو المراجعة سميت بالاسم ده اللي هو اسم كيج، لأنها كانت بتترجم كلمة جامع العبرية دايما اللي هو كيج، فهي سميت بالاسم ده. لحد دلوقتي الكلام واضح؟ وعليكم السلام ورحمة الله. يعني انا اجمع ان احنا قلناها بحيث ان الناس ما تتوهش، قلنا ان هي تسميها فراغ المخطوطة، لان اركتون اللي هو بدايات المتشابهة، احتمالية خطأ الناسخ في حين تكون بداية الكلمات متشابهة، ان هم يتلتون ان هو النهايات المتشابهة. جيروم قلنا ان هو في القرن الرابع الميلادي وترجم الكتاب المقدس اللاتينية الكيجر سنسن اللي هي تنقيح للترجمة السبعينية بغرض جعلها قريبة من النص العبري المستخدم بين اليهود. تكلم بعد كده عن كينيكود فيرينت واركزوا في النقطة عشان الكلام فيها مهم الى حد ما، مش مهم اوي يعني. عندنا عالم من العلماء اسمه بنيامين كينيكوت في القرن الثامن عشر، القرن الثامن عشر، ولد 1718 1718 ومات 1783. عمل ايه بنيامين كينيكوت؟ عمل نص للعهد القديم، اصدر نص للعهد القديم مع حياش نقدية. يعني ايه؟ يعني طبع العهد القديم وحط في الهوامش وفي الحواشي القراءات المختلفة، هو النص الفلاني موجود في المخطوطة الفلانية كذا، في السبعينية كذا، في البولجاتا كذا، في البشوتا كذا، حط القراءات المختلفة في الهامش، حط القراءات المختلفة في الهامش وفي الحواشي اللي اسمها الحواشي النقدية. يعني الحواشي النقدية اللي هي القراءات المختلفة. مفهوم الكلام ولا في حاجه مش واضحه؟ طيب تمام. الدنيا يمكن يكون كان عنده 615 مخطوطة عبرية، 615 مخطوطة عبرية، 52 إصدار و16 مخطوطة للتوراة السامرية. 615 مخطوطة عبرية من مخطوطة الماسورية، يعني 52 إصدار. قلنا الإصدار اللي هو النص المطبوع، كان في نسخ مطبوعة قبل بنيامين كينيكوت، و16 مخطوطة للتوراة السامرية، لأن هو كان أحيانا لما يتكلم عن التوراة السامرية موجود كذا ومش موجود في الماسور، موجود كذا في الماسور. كل مخطوطات ونسخ وإصدارات اللي اعتمد عليها كينيكوت من القرن 12 فصاعدا، يعني أقدم حاجة فيها تاريخ القرن الثاني عشر، أقدم حاجة في المخطوطات اللي اعتمد عليها كينيكوت تاريخها القرن الثاني عشر. اللي مركز معنا في الحاجات اللي قلناها بكده يفتكر مين قلناه عمل يشبه عمل كينيكوت؟ مين عمل او اصدر شيء؟ العالم الايطالي بيروسي. ممتاز يا خالد، الله يكرمك ويبارك فيك. طيب سؤال تاني بس دلوقتي ما اجاوبش علشان قلت له امبارح. احنا قلنا بيروسي برضه عمل جمع القراءات المختلفة في اربع مجلدات، كينيكوت جمع القراءات المختلفة والنص في مخطوط في مجلدين، في مجلدين. ايه الفرق بين اللي عمله بيروسي واللي عمله كينيكوت؟ طبعا الفرق خلاف عدد المخطوطات وعدد الاصدارات. ايه الفرق بين العمل العالمين دول؟ الفرق بينهم ان كينيكوت عمل حط النص العبري نفسه، وضع النص العبري نفسه، وضع في الهواش وفي الحواش القراءات المختلفة. لكن بيروسي لما عمله جمع القراءات المختلفة فقط، يبقى ما حطش نص عبري، ما حطش نص عبري. كل الكتاب بتاعه بتاع بيروسي قراءات مختلفة، يقول النص في الكلمة الفلانية كذا في هنا وكذا هنا. لكن العمل بينه من كينيكوت ان هو حط النص العبري وفي الهوانش وفي الحواشي القراءات المختلفة. واضح الفرق بين الاثنين ولا مش واضح؟ واضح الفرق بين اللي عمله بيروسي وكينيكوت ولا مش واضح؟ طيب اخا تايجر واضح. مين تاني؟ طيب اختنا ياسمينة، نور اليكس، محمد لمين. بالضبط العمل كينيكوت هو اللي حاليا يسمى الاصدار النقدي، هو اللي يسمى اللي هو النسخة النقدية. طيب تمام الحمد لله. لا الاصدار الانتقائي زي ما قلت قبل كده، الانتقائي ان هو بيجمع القراءات الصحيحة في النص، يحط نص وبيختار القراءات الاصح، ترانسليشن مثلا او فيرجن نقدي. الاصدار الانتقائي ان هو بينتقي القراءات الاصح من وجهة نظره ويحطها في النص، فبيطلع لك الاخر نص من وجهة نظر مؤلفه او اللي جمعه هو النص الاصح كله. واضح الكلام؟ يعني في النقد نفسه وممكن ما يكونش فيه يعني ما يقولكش القراءات المختلفة كذا وكذا وكذا، فده الفرق من الاثنين. النقد ان هو بيحط نص مخطوطة معينة زي الـ DHS، زي الـ DHS حاطط في المتن فوق نص مخطوطة انجراد، وفي الهوامش وفي الحواشي وفي الحواشي تحت يقولك القراءات المختلفة كذا، دي اسمها نسخة نقدية. لو هي انتقائية بقى كان ايه؟ كان بدل ما يحط نص مخطوطة فوق كان يجمع القراءات الأصح ويكونها نص كامل. العمل ده بيروسي ما كونش نص كامل، ده هو جمع القراءات المختلفة فقط، ما قالش ده صح وده افضل ولا جمع نص كامل، ده هو جمع القراءات المختلفة في المخطوط اللي قدامه فقط لا غير. واضح الفرق خالص دلوقتي ولا مش واضح؟ طيب الحمد لله. نتكلم بعد كده عن حاجة مهمة واعتبرها هي اهم حاجة في درس اليوم، هي اهم حاجة في درس اليوم ممكن نكتفي بها حتى، اتمنى انكم جميعا تركزوا فيها، لان مع الاسف مش كتير من المسلمين المهتمين حتى بالنقد النصي درسوها بتفصيل او حتى يعرفوها. حتى اسمها الكتاب والقيري، كتاب والقيري، الكتاب والقيري. يعني ايه الكتاب والقيري؟ طبعا هو كاتب هنا الكتاب لوحده، وبعدين في الصفحة اللي بعدها شرح القيري لوحده، شرح الكتاب لوحده وشرح القيري لوحده، شرح كل حاجة لوحده. فاحنا نشرحه مرة واحدة بحيث ان هما لازم يكونوا مع بعض، هما اصلا مرتبطين ببعض دايما. الكتاب والقيري كلمات ارامية، كلمات ارامية معناها مكتوب ومقروء. كتاب يعني مقروء ومكتوب، وقيري يعني مقروء. مكتوب ومقروء يعني ايه الكلام ده؟ يعني ايه المكتوب والمقروء والكلام اللي انا بقوله ده؟ احيانا لما تفتح مخطوطة على المخطوط الكتاب المقدس، النص المخطوطة العبرية المصرية، بتلاقي في كلمة مكتوبة في النص مش واخدة تشكيل، تلاقي مثلا كاتب كلمة مثلا كده مش واخدة تشكيل، مش مشكلة يعني، وتلاقي فوقها مثلا دايرة صغيرة، تلاقي فوقها دايرة صغيرة خالص كده، وتلاقي جنبها في الهامش، هامش المخطوطة في الجنب المخطوطة يعني، بتلاقي كلمة تانية مكتوبة مشكلة، بتلاقي كلمة تانية مكتوبة ومشكلة. الكلام ده معناه ايه؟ وتلاقي جنب الكلمة اللي في الهامش مكتوب لك حرف القوف العبري، حرف القوف اللي هو اول حرف في كلمة قيري، كلمة قيري في العبري بتكتب كده. هكذا بتلاقي مكتوب الحرف الاول حرف القوف او كلمة قيري كلها مكتوبة في الهامش جنب الكلمة المشكلة. الكلام ده معناه ان الناسخ المخطوطة بيقول لك الكلمة الفلانية دي اللي هي مش مشكلة ما تقرأهاش، خليها مكتوبة فقط، واقرأ الكلمة اللي في الجانب، اقرأ الكلمة اللي مكتوبة في الهامش، اقرأ الكلمة المكتوبة في الهامش. يعني هو بيقول لك الكلمة اللي هنا ما تقرأهاش، الكلمة اللي في المتن نفسه ما تقرأهاش، اقرأ الكلمة اللي انا حاططها في الهامش فقط، استخدمها فقط. هو بيقول لك استخدم الكلمة اللي في الهامش اللي حاطط جنبها حرف القوف او كلمة قيري يعني مقروء. واضح ولا مش واضح؟ طيب تمام. يعني عندنا كلمات كثيرة جدا نص التراكز، كلمات كثيرة جدا بنفس الطريقة ان هي تكتب ويقرأ بدلها كلمة ثانية. حتى ان ايمانويل توز العالم اليهودي معروف له كتاب اسمه تيكس ولا كريتسيزم اوف ذا هيبرو بايبل، بيقول ان عددهم عدد الكتاب والقيري في المخطوطات يتراوح بين 848 الى 1566 مرة. طبعا بيختلف من مخطوطات، في مخطوطات فيها عدد اكتر من التاني، يعني في مخطوطة ممكن اصلا مش حط الدائرة ولا حط الكلمة اللي في الهامش والنص مش طبيعي، وممكن مخطوطة تانية غيرها حط على الكلمة دي دائرة وكتبلها في الهامش ان دي تقرأ كذا. فهو بيقول ان العدد يختلف حسب المخطوطات من 848 الى 1566 مرة. ما جات الكتاب القيري العدد ده كله في المخطوطات. طيب ازاي انا اقدر اعرف ان الكلمة دي مكتوبة ولا تقرأ؟ هل في مثلا قوائم معينة مكتوبة على الكلمات التي تكتب ولا تقرأ، يقرأ بدل منها كلمة اخرى؟ عندنا مصدرين للتعرف على الكتاب القيري، مصدرين. المصدر الاول اللي اسمه مسيرة برة، اللي هو يعني باختصار الهامش بتاع المخطوطة اللي انا اتكلمت عنه من شوية، ان تلاقي في هامش المخطوطة كتب لك حرف القوس، كتب لك الكلمة جنبها. ده ده القيري ماشي، في الجنب المخطوطة كتب لك تعليقات كتير منها حرف قوف وجنبها الكلمة. بس المصدر الثاني اللي هو قوائم، قوائم مسيرية خاصة، قوائم خاصة بالأشياء، في قوائم معينة موجودة عملها العلماء منشور فيها الكتاب والقيري، الكلمات التي تكتب ويقرأ بدل منها شيء آخر. وأحيانا كتاب المخطوطات أو نساخ المخطوطات أنفسهم كانوا بيضعوا في آخر المخطوطة القائمة دي، يعني هو نفسه بيحط قدام القائمة بيجمع فيها الحاجات المكتوبة في الهامش، القيري اللي في الهامش، وبيحطه في آخر المخطوطة عشان هي تبقى قائمة متصلة ببعضها في آخر المخطوطة، قائمة متصلة في آخر المخطوطة. بالنسبة للهوامش، بالنسبة للتشكيل، فالناس اللي مثلا عندها علم بالمخطوطات المعابد اليهودية يعرف ان مخطوط المعبد غير مشكلة، مخطوط المعبد كلها غير مشكلة ومفيش في الهامش اي تعليقات، مفيش في الهامش تعليقات ان الناس بيقرأ كذا ويقرأ كذا. الكائن هو نفسه بيكون عارفهم من التعليم، بياخدهم يعني من بيتعلمهم من حد غيره، لكن مش مكتوبة في المخطوطة. المخطوطة اللي بين ايدينا اللي هي المنسوخة العادية لغير المعبد، يعني اللي قلنا فيها الهوامش بيكون متحدد فيها المقروء والمكتوب، وفي القوائم في اخر المخطوطة او قوائم منفصلة ان فيها الكتاب والقيري، الكتاب والقيري. الكتاب والقيري عشان الناس يعني مستمعة نفسها محتاجة لنقد نفسي، محتاجة لنقد نفسي. ازاي محتاجة لنقد نفسي؟ هنشرح ده في نهاية الكلام عن الكتاب والقيري. الكتاب والقيري كذا نوع، ممكن نقسمهم مثلا لنوعين فقط، ممكن نقسمهم لنوعين. النوع الاول هو القيري الدائم، شيء دائم، الكلمة جت في المخطوطة دائما لا تقرأ، الكلمة اللي في المتن نفسه تكتب ويقرأ بدل منها كلمة اخرى دائما، حتى لو ما اثرش في الهامش، حتى لو ما كتبش في اخر المخطوطة، زي كلمة يهوى، زي كلمة يهوى دي من القيري الدائم اللي بتكرر دايما، ما بيشيرش في الهامش ويقول لك الكلمة يهوى هنا اقرأها كذا، لان هي مكررة مضطربة في كل الكتاب، في كل العهد القديم تقرأ بنفس الصورة، كلمة يهوى بتقرأ ادوناي مثلا، يعني كلمة يهوى تقرأ ادوناي. فالقارئ المخطوط او قارئ الكتاب المقدس العهد القديم مثلا لما بيقرأ كتاب وتمر عليه كلمة يهوى بيقرأ بدل منها كلمة أدوناي تلقائيا بدون نظر الهامش ولا شيء، عشان كده اسمه قيري دائم. كل الكتاب، كل كلمة، أي كلمة يهوى في الكتاب تنطق أو تقرأ أدوناي، إلا حالة واحدة، إلا حالة واحدة لما تيجي في الكتاب يقول لك يهوى أدوناي في الكتاب مثلا، يقول يهوى أدوناي النص العبري يهوى أدوناي، فمش هيقول لك أدوناي أدوناي. يعني لما يكون المكتوب عندك في النص العبري يهوى أدوناي، مش هتكتبها أدوناي أدوناي، هتخلي الأولى اللي هي يهوى هتقرأها إلهيم، إلهيم أدوناي، هي السيد الرب، وتترجم في الكتاب السيد الرب. ترجع في الكتاب السيد الرب. فكلمة يهوى دائما تكتب ولا تقرأ، لدرجة ان اليهود ما يقرؤون الكلمة ابدا الا في يوم واحد اللي هو يوم العيد، يقرأها الكاهن الاكبر يوم عيد كبور، يقرأ الكاهن الكلمة فقط هو وحده، له الحق ان يقرأها، الباقي يسمعه بس. ده طبعا معتمدين فيه حسب بعض الكلام العلماء على النص اللي بيقول لا تنطق باسم الرب إلهك باطلا، لا تنطق باسم الرب إلهك باطلا. طبعا من تمطع اليهود أن يعني النص بيقول باطلا، يعني ما نطقش بيه باطلا في ناحية الباطل فقط، من تمطع اليهود أن هم لا ينطقون باسم الإله أبدا، سواء باطل أو في باطل أو في غير باطل. مفهوم الكلام؟ كلمة يهوى حتى عند اليهود دلوقتي في الكلام العادي غير الكتاب المقدس، غير الكتاب المقدس، لما عاوز يقول يهوى ما بيقولهاش، ما بيقولش يهوى، بيقول هشم الاسم، هشم يعني الاسم، ها تعريف شم يعني اسم، هشم الاسم. وإما يقول الأربعة أحرف، أربعة أحرف، أو إما يقول التتراجراماتون، يعني أربعة أحرف بس باليوناني، التتراجراماتون يعني أربعة أحرف باليوناني، وإما يقول الاسم بالعربي، يعني هو عربي يقول الاسم، هو عبري لغة عبرية يقول هشم، تمام؟ يعني في غير الكتاب ما بيقولش أدوناي، ان حتى هو يعني وصل تقديس الاسم ان هو ما بقاش بينطق كلمة أدوناي برضه، ما بيقرأ ما بيقولش كلمة أدوناي الا في الكتاب، في خارج الكتاب، في خارج الكتاب يقول هشم تتراجماتون، يقول الاسم، يقول أربعة أحرف، أربعة أحرف، ده اسم يهوى. عشان كده نطق النطق الصحيح والأكيد بكلمة يهوى غير معروف، نطق الصحيح والأكيد بكلمة يهوى غير معروف، لأنه من باب نطق في الكتاب المقدس، نطق الكلمة، ده نطق الكلمة، فكلمة يهوى نطقها الصحيح غير معروف على وجه اليقين، نطق الصحيح لكلمة يهوى غير معروف على وجه اليقين. في تخمينات زي يهوى، تخمينات زي جهوفا، زي يهفي، ياهو، كل تخمينات من النطق الصحيح، تخمينات طبعا منها قريب ومنها بعيد، وكلها محل نظر ومحل دراسة. فهم من عادات اليهود ومن دول اليهود انهم ما يقرأوش اسم الإله يهوى، ده اسم الإله العالم، غير كلمة إلهيم اسم مش عالم لله، تنطق على تأتي على غير الإله المعبود، لكن يهوى لا تأتي إلا على الإله المعبود وحده، فعشان كده ما بيقرأوش الكلمة، عشان كده نطق الكلمة ضاع، نطق الكلمة ضاع. أنا أحيانا لما مثلا أكتب في أي أبحاث أو في أي شيء أكتب الكلمة كده الأحرف كده فقط فرقة، لكن على المايك في الشرح بنستخدم كلمة يهوى اللي هي الأشهر. كلمة يهوى اللي هي الأشهر. كلمة يهوى لو انت بخطوط المخطوطة اي مخطوطة من المخطوطات اي مخطوطة من المخطوطات هنلاقيها مكتوبة بالصورة دي. انا انزلها من البرنامج عشان التشكيل يعني. هكذا. شايفين الكلمة؟ الأربع حروف كل حرف فيهم أو حرف الواو تحته سكون وحرف الواو تحته قناة اللي هي الضمة الطويلة أو الفتحة الطويلة معذرة هي يعني الفتحة الطويلة. الكلمة لو أخذ تشكيل عليكم السلام طارق. ما ان احنا قلنا قبل كده ان الكتاب لا ياخذ تشكيل يعني يشكل في النص لا يدري اللي يشكل عندنا ايه هو ان في الهامش اللي هو اسمه القيري بالقيري هو اللي ياتي مشكلا. لكن الكلمات اللي هي دائمه اللي بتتكرر دايما تكتب ويقرا بدل منها كلمه اخرى زي هو بكلمة يهوى وان اللي هما بيشرش في الهامش النطق التاني. فهنا الكلمة بتتكتب بالاحرف الساكنة كده وبيحطوا عليها تشكيل كلمة ادوناي بتاخد تشكيل كلمة ادوناي. فالتشكيل اللي تحت كلمة يهوى هنا هو تشكيل كلمة ادوناي مش تشكيل كلمة يهوى نفسها. مفهوم الكلام ولا مش مفهوم؟ طيب زي الكلمة اللي هنا شايفين كلمة أدوناي هنا دي كلمة أدوناي خلاص انا هشرحها كويس. دي كلمة أدوناي خلينا نجيب كلمة يهوى ونحط الاثنين جنب بعض. دول كلمتين جنب بعض بيحط تشكيل كلمة أدوناي تحت كلمة يهوى عشان تقرأها أدوناي عشان لما تيجي على كلمة يهوى تقرأها أدوناي. فهمت الفكرة ايه؟ لأنه ما بيحطش في الهامش ما بيكتبش في الهامش أدوناي. لو بيكتب في هامش كلمة أدوناي كان هيحط تشكيل كلمة أدوناي تحت كلمة أدوناي تمام. لكن هو مفيش هامش للكلمة. كلمة يهوى ما تتحطش في الهامش ما يعني لا يشار إليها في الهامش إن هي كتاب وقيري. قلنا إن هي من القيري بروبيتيوم اللي هي القيري الدائم. هو القيري الدائم لا يشار له في الهامش. ما بتشارش الكلمة في الهامش. فبتحط لها الكلمة بتكتب سواكن فقط في الأصل وبتحط لها حركات كلمة ايه؟ أدوناي. حط لها حركات كلمة أدوناي. فألف هنا تحتها سكون فتحط تحت اليد سكون تحت الحرف الأبد الأخير قناة فتحط تحت حرف الأبد الأخير هناك الفاز كلمة يهوى حرف القناة نفسها. فعشان كده كلمة يهوى بينطقوها بتشكيل كلمة أدوناي. يعني كلمة النطق ان هو كده لو احنا بننطق الكلمة كده هنقولها ايه يهفا يهفا اللي هي جهوفا. طبعا في الانجليزي ممكن يستبدل مثلا زي يوسف وجوزيف. فكلمة جهوفا جات من كده ان هو نطق كلمة يهوى طبعا ده خطأ. نطق كلمة يهوى باعتبار التشكيل اللي تحتها ده تشكيلها هو تشكيل الكلمة هي. لكن ده مش تشكيلها ده تشكيل كلمة أدوناي. يعني لما بينطق جهوفا معتمد ان التشكيل اللي تحت كلمة يهوى تشكيل الكلمة هي. لكن التشكيل اللي تحتها ده مش تشكيلها ده تشكيل كلمة أدوناي. تشكيل كلمة أدوناي. لكن النطق يهوى معتمد على أشياء أخرى. واضح الكلام عن كلمة يهوى ولا مش واضح؟ تمام لا تمام لا. طيب اخونا براود بيقول لا الى حد ما كويس ماشي. انا قلت انا اشرح الحته دي تاني ماشي. اسال على التكست التكست عشان بس من المقارنة. وانا بشرح يعني قلت في البدايه ان ان عندنا نوع من القيري اسمه القيري الدائم. القيري الدائم ان هي الكلمه تاتي كل مره لا تقرا الكلمه في المتن يقرا بدل منها كلمه تانية. قلنا زي كلمه يهوه الاربع احرف دول. الاربع احرف دول في النص العبري المفروض ان هما كده النص العبري كده بدون تشكيل. طيب هو عاوز يقول للقارئ ان الكلمه دي اقراها ادوناي. عاوز يقول له الكلمه تقراها بالبتاع كلمه ادوناي التشكيل غير مرتبط بالكلمه ولكن يبين طريق نطق الحرف. لا مش نطق الحرف نطق الكلمه نطق الكلمه كلمه يهوه واخده تشكيل كلمه ادوناي عشان تقرا ادوناي. لكن اللي قراها جهوفا قراها بناء من كل حرف ده تشكيله ان هو ظن ان حرف الواو تشكيله سكون وحرف الواو تشكيله فتحة. ده اسمه قيري اللي هو الكتاب القيري كلمة عمر. هو المثال اللي انت هتضربه مش عمره ما هينفع لانه ملوش في العربي واخد بالك. يعني الكاهن لما بيجي يقرأ في المعبد كلمة يهوه في المخطوطة اللي قدامه. خليني اشرح الكلام مرة تانية وهتفهموا ان شاء الله. فبيقرأش يهوه. طيب هيقرأها ايه الكلمة؟ ايه؟ ليه؟ لأن الكلمة مكتوب تحتها تشكيل كلمة ادوناي. تشكيل كلمة ادوناي جاي تحت كلمة يهوه. عشان يقول لك ان كلمة يهوه لما تيجي قدامك اقراها ادوناي. التشكيل زي ما قلت لك اشارة الى كلمة اخرى. اشارة الى كلمة اخرى. مش الى الحرف مش تبدل حرف بحرف. فلنطق كلمة يهوه جهوفا نطقها بناء على التشكيل اللي تحتها. ما ان التشكيل اللي تحتها ده مش بتاعها. ده تشكيل كلمة ادوناي. تشكيل كلمة ادوناي. خلينا نجيب مثلا كلمة يهوه الهيم. او كلمة معذرة اللي قلناها يهوه ادوناي. يعني الكلمة في العبري بتتعرف بالتشكيل كمان. ده خلاص براوي ده شيء يعني مش كل الكلام مقدس كده. دي كلمات معينة. كلمات معينة. انا خشيت لما كنتش حاضر من اول الدرس. كلمات معينة هي اللي فاهم القاعدة دي. فهمت؟ كلمات معينة. دي حالة خاصة اسمها المقروء والمكتوب. زي ما اخويا بيبدو يقول لك. مش في كل الكتاب كده. مش في كل الكتاب. هي كلمات معينة. يهوه وأورشليم والساكر. مش هنشرح التلاتة. هنشرح يهوه بس ان هي المهمة فيه. فيهوه لما تيجي في الكتاب بتقرأ ادوناي. لما تيجي في الكتاب بتقرأ ادوناي. لكن لو جات يهوه ادوناي ورا بعض زي مثلا في صموئيل اول 25 28 مش هيقول ادوناي ادوناي. هيقول الهيم ادوناي. الهيم ادوناي. ده القيري الدائم. القيري الدائم. كلمة يهوه حسب الانجراد مخطوط الانجراد يعني النص المصوري او نوع مصر النص المصوري جت 680 مرة. 680 مرة. مرة. 680 مرة. في 680 مرة لا تنطق فيهم يهوه. تنطق اما ادوناي اما الهيم. اما ادوناي واما الهيم. عندنا حتى في التلميذ في نسخة الفصح 50,000. المساخ ده اسم يعني اسم الباب او كده. الفصح المساخ ده يعني معناها 680 مرة، 680 مرة في 50,000. يعني في التلميذ بيقول ويه كلام مهم، قال القدوس المبارك، قال القدوس المبارك: انا اكتب ولا اقرأ، انا اكتب ولا اقرأ. اكتب يود ه اللي هو الياء والهاء اللي هي يعني اختصار كلمة يهوى، واقرأ الف دلت، واقرأ الف دلت اللي هي اختصار ادوناي، اول حرفين من ادوناي. ده في التلمود في فصح 50,000 قال القدوس المبارك: انا اكتب ولا اقرأ. اكتب يود ه واقرأ الف دلت، واقرأ ألف دلت. الكلام لحد دلوقتي هل في أي مشكلة؟ كلام من الآن هل في أي مشكلة؟ طيب تمام جميل جدا. كلمة أدوناي، كلمة أدوناي لا تأتي إلا عن الإله المعبود، عن الله فقط وحده، بخلاف كلمة أدوني. الفرق بين أدوني وأدوني، أدوني لا تأتي إلا عن الله، لا تأتي عن غير الله، لا تأتي عن غير الله وحده، ما تجيش عن بشر أو أي شيء. غير كلمة أدوني، غير كلمة أدوني، غير كلمة إلهيم، غير كلمة إلهيم. أدوناي معناه السيد، السيد أو الرب. كلمة أدوناي تترجم في السبانية، الترجمة اليونانية، إلى كيريوس. كذلك كلمة يهوى تترجم من الكلمة، لأن يهوى تنطق أدوناي. يهوى تنطق ايه؟ أدوناي. يهوى نفسه بيكتبوا ترجمة أدوناي مش ترجمة يهوى. يهوى طبعا اسم على انه يترجم، هو اسم على انه يترجم، كان المفروض كتبوه يهوى، لكن هم يعني اتضح من ذلك ان هم كانوا بيترجموا كلمة أدوناي اللي هو نطق يهوى، اللي هو القير بتاع يهوى، اللي هي القير بتاع كلمة يهوى. بين يهوى وأدوناي مسافات طويلة في المخطوطات. تجد النص المسلم يقول هو مثلا في نص بتاع إشعياء لخيم يتين هدوني هولي خيم قوت همي هعلمها رافي البيت من ذي قروتش مو عمانويل. كلمة يهو هنا همي لخيم يتين أدوناي لخيم قوت. ممكن تنزل نص أخوان الدوات الله يكرمك هاي دلوقتي في صوت في صوت طيب الحمد لله. صوت قطع عندي، صوت قطع عندي بالضبط. سمعت لما انا بقول نزل النص. طيب تمام، كنت بقول النص اللي في شريعة 7-14 اللي هو لخيم يتين أدوناي هو لخيم قوت هنيها علمها رافي البيت بن في قرية شموع المانويل. نص الشريعة 7-14. النص هنا ولكن بيعطي السيد نفسه آية. النص في العبري في نص المسور اللي معانا يقول أدوناي، يقول أدوناي. في قمران يقول يهوى مش أدوناي. فاحنا كنا بنقرأ في كتابات الدفاعيين اللي بيدافعوا عن الكتاب المقدس يقول لك ان الناس لما كان يجي على كلمة يهوى كان بيغتسل وكان ما بيكتبش الكلمة بحبر خارج لتوه من الدواء عشان ما يفلش، يعني ما بيكتبش الكلمة بحبر لسه مطلعه من الدواء عشان ما يسيلش على الكلمة، ما يسيلش في الكلمة يعني ما تسيلش منه. طيب ازاي كلمة يهوى جت في قمران؟ الناس جت في قمران جه يهوى وفي المسوري جه أدوناي. ده سؤال. بعض الناس بيقول ان هو الموضوع حدث بسبب الكتاب القاري، ان كلمة يهوى قلنا ان هي تقرأ أدوناي فجي الناسخ المسوري كتبها أدوناي. هو رأي، لكن اظل السؤال مطروحا، ايه سبب الاختلاف بين الاثنين في اسم الاله؟ ليه واحدة بتقول يهوى وليه التانية بتقول أدوناي؟ شو انتوا بتقول ان هو كان بيغتسل قبل كتابة الكلمة؟ طيب ليه ما كتبش كلمة يهوى زي قمران اللي هي الاقدم كتبها أدوناي؟ ده السؤال. نرجع لموضوعنا، قلنا ان الكتاب القير انواع، النوع الاول منه اللي هو الدائم ومنه كلمة يهوى، وذكرنا كلام التلميذ يقول القدوس المبارك انا اكتب ولا اقرأ، انا اكتب يدهي واقرأ الف بنت. النوع الثاني، النوع الثاني من الكتاب القيري يكون لهدف التلطيف او التخفيف. يعني ايه؟ يعني ايه التلطيف او التخفيف؟ احيانا تكون كلمة في النص العبري، في النص في المخطوطة كلمة صريحة زيادة عن النزوم، او معناها مش معناها مش حلو، معناها مش حلو، صريحة زيادة عن النزوم، فيروح الناسخ او يروح اللي بيراجع المخطوطة كتب لك في الهامش اقرأ الكلمة دي كذا، يستبدلها بكلمة انضف منها شوي. وفي التلمود، في التلمود في مجلة 25 الف بيقول، بيقول الفقرات التي تكتب بأساليب غير وظيفة تستبدل بكلمات أنظف. يعني الكتاب المقدس في كلمات غير نظيفة وبيستبدلوها بكلمات أنظف منها شوية، كلمات قبيحة مثلا بيستبدلوها بكلمات أخف شوية منها، يستبدلوها بكلمات أخف شوية منها. زي نص صموئيل الثاني 5-8 خليكم، مش شرط يكون كلمة قبيحة، قد تكون كلمة الناسخ فهم من الكلمة دي ان هي تسيء لله او تسيء لنبي هو يعني بيقدسه، هو بيقدسه. تطور دلالي ولا انحدار لغوي؟ نزل نص صموئيل الثاني 5-8 ولا عارف. طب حد نزل نص صموئيل الثاني 5-8 بالعربي، صموئيل الثاني 5-8 العربي، العربي العربي. النص بيقول المب غضين ولا مب غضين؟ المب غضين من نفس داود، داود من نفس داود. عندك الكتاب، الكتاب اللي هو المكتوب يعني في النص يقول المبغضين، المبغضين نفس داود، مبغضين نفس داود او روح داود يعني مبغضين روح داود. جه الماسوريين حط لك في الهامش تعليق خلالك بدل ما هي مبغض خلالك المبغض. في فرق من الاثنين ولا فيش فرق؟ اسم فعل اسم مفعول صح؟ فاصبح روح داود هي المبغضة يعني هي الكارهة بدل ما روح داود مكروهة اصبحت كارهة. يعني الكلام ده حصل ليه؟ طبعا هما كانوا يقدسوا داود هو موسى الاثنين في عند اليهود لهم تقديس خاص. فجاء كلمة مبغض لداود حط لك تعريف في الهامش حط لك الحرف القاف بيقول لك اقرأها مبغض المبغض. فجعل نفس داود هي الايه الكارهة وليست المكروهة للتخفيف. وامثلة اخرى زي تسمية 28-27-3 البواسير كلمة بواسير هي شيء مختلف مش هقوله طبعا. وزي نص حبيبي مد يده من القوة فأنت له أحشائي. كلمة يده بعض العلماء بيقول ان هي شيء تاني غير يده ما تبدون في ذلك على المكتوب والمقروء والتقنيس الفريم اللي هي تصريحات الكتب اللي هتكلم عنها بعد كده. الكلام واضح ولا مش واضح؟ واضح الكلام ولا مش واضح؟ طيب تمام. فقلنا التلمود بيقول في مجلة 25 ألف التقارات التي تكتب بأساليب غير نظيفة تستبدل بكلمات أنظف عندنا نوع آخر الكتاب القيري يتكلم عن القراءات المختلفة يعني ايه؟ يعني المصريين كان عندهم مخطوطات مختلفة قبلهم فمعنى النص المسوري لما وحد النص المسوري خلوه نص موحد بعض النساخ كان بيحط دائرة على الكلمة ويكتب لك في الهامش الكلمة تانية غيرها كلمة مختلفة تماما بسبب ان الكلمة ايه مجرد مخطوطة تانية كده يعني مهياش تصريح منه خد بالك مهياش تصريح من الناسخ المسوري مهياش تلطيف منه تلطيف الناسخ اللي حطها هو عارف ان التلطيف ده مش هو الوحي لكن القراءات المختلفة المختلفة بيقول كذا المختلفة طبعا بتقول كذا فيعمل ايه يحط لك اثنين واحدة في المخطوط في المتن نفسه واحدة في الهامش عشان كده قلت ان علم النقد النص نفسه او ان الكتاب القيري نفسه محتاج لنقد نصه عشان تحدد اي القراءتين اصح القراءة اللي في الهامش هي الاصح ام القراءة اللي في المتن نفسه هي الاصح. خدنا لكم ولا مش واضح الكلام؟ احنا قلنا القراءة هي اي كلمة اي احرف المخطوط ده اسمها قراءة. لو كل المخطوطات العبرية اللي موجودة بين ايدينا بتقول احمد يبقى ده اسمها قراءة واحدة يبقى النص ده له قراءة واحدة. لو في مخطوطة عبرية اخرى بتقول محمد بدل احمد يبقى ده النص ده له قراءتين قراءة بتقول احمد وقراءة بتقول محمد. القراءة هي اي شيء في المخطوط اسمه قراءة. لو كل مخطوطات فيها نفس النص بصورة واحدة بشكل واحد يبقى ده اسمه قراءة واحدة او شكل واحد بالنص. لو عندنا كما شكل من النص بالكلمة في المخطوطات يبقى كذا قراءة. هو بيعمل ايه؟ هو عاوز يجمع لك القراءتين. هو متشكك اي القراءتين صح فبيحط لك القراءة في الهامش وقراءة في المتن. القراءة في الهامش دي اللي تقرأ والقراءة اللي في المتن هي اللي تكتب، هي المكتوبة فقط يعني لا تقرأ. واضح الكلام يا اخوة واخوات ولا مش واضح؟ طيب تمام. طيب الباقيين نجم الشمال لامين ديبات براود براليكس تايجر براود مرة ثانية اختنا اسمينا. طيب وهاشئ ده العام يعني. القراءات المختلفة، القراءات المختلفة روبرت جوردس في كتاب ذا بايبل او اسمه ايه الكتاب، انا اسف على احفظ اسماء الكتب، احفظ اسماء مؤلفين فقط. ذا بايبل تكست او ذا ميكينج اوف ذا بايبل تكست استادي اوف ذا كتاب اند ذا كيري، يعني دراسة الكتاب والقيري. الكتاب كله بيتكلم عن الكتاب والقيري، الكتاب كله بيتكلم عن الكتاب والقيري، دراسة الكتاب والقيري. بين القراءات المختلفة اللي هي الكتاب والقيري اللي له قراءات مختلفة، اللي هو اللي نوع منه قراءات مختلفة 1000 مرة، فألف مرة من الكتاب والقيري هي عبارة عن قراءات مختلفة. 1000 مرة من الكتاب والقيري هي عبارة عن قراءات مختلفة، كلمة غير الكلمة، كلمة غير الكلمة. آخر شيء في الكتاب والقيري الإملاء. احنا قلنا ان العبرية تطورت، اللغة العبرية تطورت. في البداية كانت بتكتب بسواكن فقط، بحروف ساكنة بس زي العربي كده. الكلمة دي تدل على كتابة وكتبة وكتبة عبرية يعني قديمة جدا، فيها بدل اللي هي كتبوا، ده الاسم الإملاء. فعندنا احيانا تكون الكلمه مكتوبه في المغ... في ال... في اللي هي الكتاب يعني المكتوبه مش ما فيهاش الحروف، الحروف المتحركه اللي اضيفت في مرحله متاخره. فيجي الناسخ او في التعليقات المصريه في الهامش يحط لك الكلمه الكامله يعني بالحركات اللي اضيفت، بالحرف اللي اضيف كحركه، بدل ما هو يحط لك الحرف الكلمه المكتوبه مثلا في المتن كده، يروح حاطط لك عليها دايره في الهامش كتب لك كده اللي هي كتبوا مثلا. دي اسمها الاملاء، اللي هو الخط الكامل وكده يعني، وده هتكلم عنه ان شاء الله بعدين بالتفصيل. وده 259 مره من الكتاب والقيري، 259 مره من الكتاب والقيري. عندنا شيء تاني نذكره مره في الكتاب والقيري، شيء اسمه تكتب ولا تقرأ. تكتب ولا تقرأ يعني ايه بتكتب ولا تقرأ؟ ايه الفرق بين ده واللي قلناه قبل كده تكتب وتقرأ مكتوب المقروء؟ الفرق بين ده ومن ده ان هو اللي قلناه في الاول في الهامش بيقولك اقرأ بدل منها كذا، لكن هنا هنا في الهامش لا، مش زي تتجرمتون، تتجرمتون بينطق بدل منها كلمة تانية، بينطق بدل منها كلمة تانية. اللي هو الكتاب بلو قيري يعني تكتب ولا تقرأ أصلا، مكتوبة ما تقرأش أصلا، ولا يقرأ منها إيش، ولا يقرأ بدلها شيء تاني، ولا يقرأ بدلها شيء تاني. زي النص رعوث 3 تكتب ولا قيمة له. اسمع بس استاذ ابراهيم، رعوث 3:5 احنا تنزلوا النص الله يكرمكم. شوف يا اخوان دلوقتي نزل النص من العبره هتشوف شيء غريب عندك. شايف النص عامل ازاي؟ مش هينزل طبعا كده عندي. في النص العبري لما نفتح النص العبري هتلاقي في فراغ هنا، فقالت لها كل ما قلت لي، كل ما قلت لي اصنع وتؤمر إليها كل أشر تمرتي عسي. عندنا في النص المكتوب مش مكتوب حاجة، كل ما قلت أصنع فراغ، كل ما قلت وبعدين فراغ وبعدين أصنع. القير بقى اللي بيقرأ هنا ايه؟ طب هنا تقرأ أو ولا تكتب؟ هنا تقرأ ولا تكتب. القير هنا عبارة عن ايه في النص؟ عبارة عن إلي، يعني إلي، كل ما قلت لي أصنع. كلمة لي مش مكتوبة في النص العبري لكن موجودة في الهامش، يعني مكتوب موجود فراغ في النص العبري في المسورة في المخطوطات، يعني موجود عليها دايرة، على الفراغ ده دايرة، وفي الهامش يقول لك ايه مكان الفراغ ده اقرأ كذا، يعني مش مكتوب حاجة لكن تقرأه كده، مش مكتوب لكن تقرأ كده. زي مراسي 5 3 و5، مراسي 5 العدد 3 والعدد 5 كذلك. ده كله يقع تحت قول الله عز وجل، وإن منهم فريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب. وإن منهم فريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب. يلو لسانه، يلو لسانه بالكتاب، يحط لك كلمات ما يقرأهاش. تمام، ده في البرنامج طبعا، يحط لك كلمات ما يقرأهاش، يجي على كلمة معينة يقرأها صورة معينة، فاللي بيسمع يفكر المقدس. هتجي اليهود، اليهود تقول له اقرأ علي من كتابك، يقرأ كلام الكلام ده. فباقع تحت قول الله عز وجل، وإن منهم فريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب. ليه؟ لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب، هو مش من الكتاب أصلا، لكن بيضيف كلمات بيقرأها أثناء قراءته للنص، لكن هو غير مكتوب في النص، في المتن نفسه، في المتن نفسه. قلنا ان الكتاب القيري محتاج نفسه النقد نفسه عشان تحدد ايهما صح، لكن اكثر العلماء او في الغالب، في الغالب ان الكتاب بيكون هو الاصح في الغالب، مش دايما يعني، في الغالب ان الكتاب بيكون هو الاصح. خلينا ناخد مثال اخير، ناخد مثال اخير في نص تبدونها وتخفون كثيرا. نص صموئيل الاول 12، صموئيل الاول 12. حد ينزل النص العربي بس اتمنى يعني بسرعة عشان الوقت طولنا. يعني صموئيل الاول 12 بيقول مخاصم الرب ينتصرون من السماء يرعد عليهم، الرب يدين أقاصي الأرض يرفع قراصم وقيمة مخاصمه. جاءت في النص في الكتاب مفرد، يعني في المتن نفسه مفرد، وفي المقروء بالدمع، في المتن نفسه مفرد، الكتاب مفرد وفي المقروء جمع. مثال اخر الاخير ان شاء الله في اخبار الامم الاول 1-7 بسرعة عشان مثال مهم. مثال اخبار الامم الاول 1 سبعة اللي فيه نسل اخبار الايام الاول واحد سبعة وبنو ووان كليشة وترشيشة وكتين ودبانيم. الكتير بيقول رودانيم والقير بيقول دبانيم. خدي بالكم في فرق بينهم رودانيم ودبانيم. رودانيم ودبانيم ده اللي بيقع تحت قسم القراءات المختلفة رودانيم زي دبانيم. الكتير رودانيم والقيري دودانيم. أمثلة أخرى من يريد صمو الأول 4-13 صمو الأول 5-6 الشعية 9-3 الشعية 9-3 يقول أكثرت الأمة أكثرت الأمة وعظمت لها فرحها أو فرحها وعظم لها فرحها. الشعية 9-3 الشعية 9-3 بيقول أكثرت الأمة وعظم لها فرحها وعظم لها فرحها. الكتاب بيقول لا بدل لها وعظم لها فرحها. طبعا ملهاش أي معنى ملهاش أي معنى. القيري لأنه شايف إن الكتاب غلط حب الصحة في الهامش من غير ما يعدل في النص نفسه وخلاها لها. تمام عظمت لها الفرح. واضح المثال ده. الكتاب يقول لا القاري بيقول له او لها. طبعا لما تقول يقرأ علي الكتاب هيقرأ عليك الكتاب وسليم جدا اكثرت الامة وعظمت لها وعظم لها الفرح وعظم لها الفرح. يمر عليك المثال طبيعي جدا ما فيش اي مشكلة لان هو قرأ التصحيح اللي هو كتبه اللي هو حطه في الهامش. لكن المشكلة ان المكتوب مش كده. المكتوب في المخطوطة اللي معاه في المتن مش كده. المكتوب عظمة لا فرح لا الفرح ملوش اي معنى. في اي سؤال في اللي قلناه النهاردة ولا مفيش اي سؤال؟ في اي سؤال في اللي قلناه النهاردة؟ احنا كده انتهينا من المحاضرة. اتمنى بس انها تكون خفيفة لان فيها كلام جديد. واللي عنده يسأله ويسأله بحيث ان احنا نوضح يعني. امين واياكم امين واياكم امين واياكم اجمعين امين واياكم. طيب الله يكرمك. طيب ماشي في موضوع اخر. طيب خلاص بعد المحاضرة عشان الوقت يعني. تمام خلاص بعد نخلص يعني. الله يكرمك يا شيخ كريم. طيب تاريخ النهاردة او تاريخ المحاضرة 8-9 بعد المحاضرة ان شاء الله بخمس دقائق انتهينا كده خلاص يعني. بعد المحاضرة بخمس دقائق ان شاء الله يكون التسجيل موجود في المدونة. يكون موجود في المدونة ان شاء الله. بعد خمس دقائق يكون موجود في المدونة ان شاء الله التسجيل. وفي واجب في واجب عليكم وعلى الناس اللي متابعة معنا في الدورة في الدورة يعني مش متابع هو حر. الواجب تلخص ما قيل اليوم تلخص محاضرة النهاردة ترسل الهومورك عشان ما تبقوش مستمعين بس يعني. اليوم بس هتبقى هترسلوها الايميل لمين هكتبه في المدونة والربش يصلكم جميعا ان شاء الله دلوقتي بعد خمس دقايق ان شاء الله. كنا سألنا سؤال مرة قبل اللي فاتت في نفس العدد اظن 14-34 انا قررت اجابة خمس دقايق اجابة ممتازة. انا مش هكتب ملخص ولا هكتب حاجة. وقال لي انتو اكتبه والله اللي انت تشوفه. المرة دي انا اقول احسن شخص الخص اللي انا قلته فلان. طيب خلاص اذكروا امثلة لكن غير الامثلة اللي قلتها. تمام خليك تشتغل شوية يعني اقل شيء مثال واحد غير الامثلة اللي انا قلتها. مثال واحد غير الامثله اللي انا قلتها النهارده عشان تشتغل شويه يعني. تمام، وانت اللي فكرتني يا اخويا نجم الشاعر. في امثله كتير جدا انا قلت هم بالالاف يعني، انا قلت هم 1000 نوتيف ولف مخطوطات فيها 1566 مره، فما طلبتش منك 100 مره ولا حاجه يعني، طلبت منك مره واحده بس كتير. تمام يعني كده خلاص يعني. اقرا في كتاب انا هنزله في المروانه، احنا قلنا هتعمل ايه ما خدتش بالك من القوائم، انا قلت في عندك طريقتين تعرف الكتاب القيري. قلت قرات طريقتين تعرف الكتاب القيري، اما همشي المخطوطه واما اللي هو القوائم، القوائم الخاصه بالكتاب القيري. تخريج يعني ايه؟ تخريج المرجع يعني بتاعه، المرجع اللسان يصدر، المرجع يعني تقصد انا قرأت الكلام يعني عن خلق التوراة. جميل، ممكن اطلع لك برو على الاكتب يعني. انا خلصت، انا خلصت مخلص من